الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 25 إلى الآية 28. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. الآية: من لم يستطع منكم طولا، أي لم يجد سعة من مال حتى يدفع المهر للمرأة التي يريد أن يتزوجها. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المقصود بالمحصنات هنا الحرائر، يعني المرأة الحرة وليست الأمة. من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات بسبب عدم قدرته على الدفع المهر لها، المحصنات المؤمنات، الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، يعني من إمائكم. يعني إذا لم يستطع أن يتزوج الحرة المؤمنة فله أن يتزوج الأمة المؤمنة، أي من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزوج الأمة المؤمنة. وهذه الآية فيها دليل على أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة المملوكة، لكن هذا مقيد بقيدين: الأول ألا يجد مهر حرة، ما يكون عنده، ما يستطيع أن يدفع مهر للحرة، والثاني أن يكون خائفا على نفسه من العنت، خائف على نفسه أن يقع في الزنا. بهذين الشرطين، إذا كان لا يملك مهرا للحرة أو وكذلك مش أو وكذلك خشي على نفسه العنت، عندئذ يجوز له أن يتزوج من الأمة المملوكة المؤمنة. وذلك لأنه إذا تزوج الأمة أصلا يخشى على الولد أن يكون مملوكا، لأن الولد يتبع لأمه في الرق والحرية. ذلك لمن خشي العنة منكم، هكذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، قال ذلك لمن خشي العنة منكم. والمقصود بالعنة هنا الزنا. إذن هما شرطان. قال: والله أعلم بإيمانكم. والله أعلم بإيمانكم. طبعا هنا قبل ما ننتقل إلى هذه، قل الآن يجوز أن يتزوج الأمة المؤمنة بشرطين كما تقدم. طيب، إذا كانت الأمة من الكتابيات وليست من المؤمنات المسلمات، كانت من الكتابيات، يفهم من هذه الآية أنه لا يتزوجها، لا يتزوج الأمة الكتابية، فهذا محرم. طيب، إذا كانت الكتابية حرة وليست أمة، هذه قد جاءت فيها آية أخرى تبين جواز الزواج منها، وستأتي في موضعها إن شاء الله. والله أعلم بإيمانكم، أي لا تتعرضوا للباطن في الإيمان وخذوا بالظاهر، فإن الله أعلم بإيمانكم. معاملة الناس في مسائل الإيمان في الدنيا على ما أظهروا، أما الباطن هذا فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نعامل الناس بما أظهروا لنا، فمن أظهر لنا الإيمان عاملناه بناء على ذلك، ومن أظهر لنا الكفر عاملناه بناء على ذلك، كله على حسب الظاهر. فإن كان باطنه كظاهره كان واضحا إما مؤمن أو كافر، وإذا كان الباطن مختلفا عن الظاهر يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا هو المنافق، وهذا يعامل في الدنيا معاملة المؤمن ولكنه في الآخرة يعامل معاملة الكافر، لكنه أشد عذابا من الكفار، وسيأتي في موضعه إن شاء الله. بعضكم من بعض، قيل بعضكم إخوة لبعض، وقيل كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، فانكحوهن، يعني الإماء، بإذن أهليهن، أي مواليهن، يعني أسيادهن، وآتوهن أجورهن، يعني مهورهن، بالمعروف من غير مماطلة ولا ضرر عليهن، محصنات عفائف بالنكاح، غير مسافحات، أي غير زانيات، ولا متخذات أخدان، أي أحباب تزنون بهن في السر. الخدن صديق اليوم الواحدة تتخذ لها صديقا وتمشي معه وتزني معه وتعيش معه وربما تنجب منه ما في زواج ولا شيء. هذا هو الخدن، يسمى خدن ولا متخذات أخدان، هذا كالذي يحصل الآن عند الغرب وبدأ ينتقل إلى بلاد المسلمين، وهو موجود الآن في بعض البلاد التي انحلت بشكل كبير جدا، موجود تتخذ الواحدة منهن خدنا لها وتصاحبه وتزني معه وربما تنجب معه قبل الزواج. ويوجد الآن توجه من بعض الإعلام، خاصة الإعلام يعمل على ترويج هذا الأمر واتخاذ الأخدان، يعملون على ترويجه بشكل كبير جدا في المسلسلات والأفلام وفي الأخبار، حتى يطرح لك المذيع في الأخبار يطرح لك الأمر كأنه يطرح يناقش مسألة عائلية، ما يناقش شيء ما يناقش فسادا عريضا في المجتمعات، لا كأنه يناقش شيء اجتماعي عادي جدا وموجود في المجتمعات ولكن في شيء. ليش؟ هذا كله من باب إيش؟ الترويج لهذا الأمر حتى ينشروه بين الناس، وهؤلاء من الذين يريدون أن يعم الفساد في الأرض نعوذ بالله من أفعالهم. ولا متخذات أخدان، هذا أيضا يعني هذا نهي من يعني الأمة هذه أن تكون على هذه الصفة. قال الحسن: المسافحة هي أن كل من دعاها تبعته، يعني الزانية كل من دعاها إلى الزنا مشت معه. قال: وذات خدن أي تختص بواحد لا تزني إلا معه، صاحب لها، زي ما اليوم موجود عند الغرب بشكل كبير جدا عندهم، يعني غالبهن اليوم إلا القليل يعني تجدها تتخذ لها صديقا تمشي معه وتزني معه، ربما تحمل منه، ما عنده مشكلة أبدا مع هذا الأمر، حتى إذا دعاها غيره أو الآخر أو الآخر لا تقول لا لا أنا عندي واحد خلاص مختص بها، فربما تغيره بعد ذلك، لكن هي الآن حاليا على واحد معين. هذا موجود في المجتمعات الغربية وبدأ ينتقل للأسف عند بعض الذين يعني رق دينهم واتخذوا اليهود والنصارى أسوة لهم وصاروا يمشون خلفهم فيما يفعلونه. فهذا المقصود هنا. قال الآن: المسافحة الزانية التي تزني مع كل من هب ودب، وأما ذات خدن هذه تزني مع واحد معين. قالوا: والعرب كانت تحرم الأولى وتجوز الثانية، هكذا يقولون. قالوا يذكر عن الحسن البصري أنه قال هذا. على كل حال هذا في شرعنا محرم، قد حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا أحصن أي حفظنا فروجهن فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات، أي ما على الحرائر الأبكار إذا زنين، يعني إذا زنت الأمة عليها نصف ما على الحرة من العذاب يعني الحد، فتجلد الزانية نصف ما تجلد الحرة، فالحرة تجلد 100 جلدة، الزانية تجلد 50 جلدة، وكذلك الزاني يجلد 50 جلدة، ولا يوجد رجم على الإماء، الإماء والعبيد لا رجم عليهم أبدا، لا يرجمون هؤلاء. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني على الإماء نصف ما على الحرائر من الحد، ذلك يعني نكاح الأمة عند عدم الطول، لمن خشي العنة منكم، يعني الزنا يريد المشقة بغلبة الشهوة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين فلا تنكحوهن وتصبروا إلى أن يفرج الله عنكم وتستطيعون أن تتزوجوا الحرة، وأن تصبروا خير لكم لئلا يخلق الولد رقيقا، ذكرنا الولد يتبع أمه في الرق والحرية، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم أن يبين لكم، ومعنى يريد الله أن يبين لكم، معنى الآية يريد الله أن يبين لكم أن يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم، ويهديكم ويرشدكم سنن شرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات فإنها كانت محرمة على من قبلكم، ويتوب عليكم ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم، وقيل يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته، وقيل يوفقكم التوبة، والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم. والله يريد أن يتوب عليكم، إن وقع منكم تقصير في أمر دينكم يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق فتضلوا ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم. واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات، والصواب أنهم جميع أهل الباطل، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم في أحكام الشرع، والحمد لله قد فعل، فهذه الشريعة شريعة سهلة ميسرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، فهو دين سهل بحمد الله كما سهله الله سبحانه وتعالى. هذا الدين الذي شرعه الله على الصورة التي شرع عليها والتي كانت على عهد السلف الصالح رضي الله عنهم هو دين يسير سهل ليس فيه مشقة ولا تشديد. والذين يتبعون أهواءهم ويريدون أن ينحرفوا بدين الله عن الحق يتعلقون بهذا الوصف لشريعة الله سبحانه وتعالى بأنها سهلة ميسرة، يتعلقون بهذا لماذا؟ ليصلوا إلى التخلص من أحكام الله، فيجعلون أحكام الله المعتدلة السهلة اليسيرة يجعلونها شديدة، ويريدون تسهيلها أكثر مما هي سهلة وميسرة، ومرادهم من هذا طبعا التحايل على شرع الله من أجل التخلص من أحكام الله سبحانه وتعالى ورفعها عن أنفسهم، فيفعلون في دنياهم ما يريدون بدعوى إيش؟ الدين يسر والدين سهل والدين ميسر إلى آخره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر إلى آخره، ويحتج لك بهذه الأدلة مع مناقضته لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه يخالف شرع الله بهذا، وأن شرع الله الذي تركه من خلفه وزعم أنه شديد وتجديد هو دين الله المعتدل والذي لا شدة فيه، وإنما هو يسير وسهل على من سهله الله عليه، ولكنه أراد أن يتخلص من أحكام الله ويتخلص من هذه القيود الشرعية باسم إيش؟ التسهيل والتيسير. واحذروا من أمثال هؤلاء الذين يتعلقون بالقواعد العامة، مقاصد الشريعة واليسر والسهولة إلى آخره، وفي حقيقة الأمر هم يهدمون شرع الله حجرا حجرا، هذه الحقيقة، ولكنهم يتعلقون بهذه العمومات وهذه القواعد العامة التي لا تخدمهم في الأصل أصلا، لكنهم يصورون لك أن النص الوارد في المسألة من الكتاب والسنة فيه تجديد فيه صعوبة يخالف هذه القواعد العامة، فيقول لك لا، هذه القواعد العامة هي المقدمة، ويترك العمل بالنصوص الواضحة الصريحة في المسألة من أجل أن يتخلص من حكم الله بهذه الدعوة. فاحذروا من أمثال هؤلاء. الدين يسر، نعم الدين يسر كما شرعه الله كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم، هو دين يسر. أما أن تغير دين الله وشريعته لترفع القيود عن نفسك وتتحرر من أحكام الله سبحانه وتعالى وتفعل ما تشاء في دنياك وترتكب أنواع مخالفات الله وشرعه بدعوى أن الدين يسر، هذا ضلال وضلال عظيم، وهذه فرقة موجودة اليوم تسمى بأصحاب منهج التيسير في الفقه، هؤلاء موجودون ولهم دعوة قوية الآن، فحللوا الربا، حللوا أنواع المحرمات التي وردت في شرع الله، يتسلطون عليها، حتى التبرج والسفور أجازوه، الربا أجازوه، أنواع من التحايل على شرع الله من المحرمات في البيوع وفي الأنكحة وغيرها أجازوها، كلها مع أنها تصادم نصوص الشريعة الواضحة والصريحة في هذا، وتجد أئمة الإسلام جميعا على خلاف ما هم عليه اليوم، أو أنهم يتتبعون زلات وأخطاء بعض أهل العلم في بعض المسائل من أجل أن يصلوا إلى هذا الغرض. نسأل الله العفو والعافية. نحن في هذا الزمن الذي كثر فيه أهل الضلال وأصحاب الانحرافات، والذين يعني قد عظمت في نفوسهم الشهوات والشبهات، وصاروا يتصدرون الناس ويفتون بغير علم ويفتون بأهوائهم وشهواتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، فاحذروا وانتبهوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المحكم والمتشابه في شرع الله، وقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهؤلاء اليوم كثر جدا الذين يفتون بهذه الطريقة، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال البعض: خلق الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوته. وقال آخرون: هو أنه خلق من ماء مهين، بيانه قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. ولا يمنع كلا المعنيين من أنه مراد في هذه الآية، والله أعلم. والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 29 إلى الآية 31. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالحرام. فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يأكلوا أموالهم بالحرام، يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها مما حرم الله تبارك وتعالى. إلا أن تكون تجارة، أي إلا أن تكون الأموال تجارة عن تراض منكم، يعني بطيب نفس فيما بينكم، فتبيعون وتشترون، وهذا راض وهذا راض بالبيع والشراء الذي أحله الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله كان بكم رحيما. وهذه الأحكام من رحمة الله تبارك وتعالى، والحمد لله. قال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق ذكره من المحرمات، عدوانا وظلما. فالعدوان مجاوزة الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فسوف نصليه، ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها. وكان ذلك على الله يسير، هذا من أيسر ما يكون على الله سبحانه وتعالى، وليس فيه تعب عليه تبارك وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كالشرك والزنا وقتل النفس المحرمة، كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. والمراد مع فعلكم الطاعات وليس مجرد ترك الكبائر. وندخلكم مدخلا كريما، أي حسنا، والمراد به الجنة. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر خلافا كثيرا عن أهل العلم في تعريف الكبيرة، قال: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، يعني ألفوا عدة مؤلفات في هذا الموضوع. قال: منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة، جمع 70 كبيرة في كتابه الكبائر وهو مطبوع موجود. قال: وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره، وما تتبع ذلك، اجتمع منه شيء كثير، يعني صارت الكبائر أشياء كثيرة وليست قليلة. وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا، والله أعلم. انتهى. يعني هناك خلاف كثير بين أهل العلم في موضوع تعريف الكبيرة. فبعضهم قال: الكبائر هي السبع التي ذكرت في الحديث، في حديث سبع من الموبقات. والبعض قال: هي تسع وزاد عليها اثنتين. والبعض قال كل ما حرم الله سبحانه وتعالى فهو كبيرة، والبعض قال هو ما توعد عليه بالنار خاصة. وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله يعني غير واحد من أهل العلم، لخصه السعدي رحمه الله، علامة السعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين في كتابه التفسير، فقال وأحسن ما حدت به الكبائر، ما حدت به يعني ما عرفت به الكبائر، يعني ما هو تعريف الكبيرة، أحسن ما قيل في ذلك قال أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، ما فيه حد في الدنيا، يعني فيه مثلا السارق تقطع يده، الزاني يرجم أو يجلد أو ما شابه، فإذا وجد له حد شرعي في الدنيا فهذه تسمى كبيرة. إذن السرقة كبيرة لأن فيها قطع يد، الزنا كبيرة لأن فيه جلد أو رجم وهكذا. أو وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة يعني مثلا من جر ثوبه خيلاء فليتبوأ مقعده من النار أو فهو في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهنا في وعيد في الآخرة بسبب هذا الفعل. أو نفي إيمان، يعني مثل لا إيمان لمن لا أمانة له مثلا. أو ترتيب لعنة يعني يترتب عليه فعليه لعنة الله مثلا والملائكة والناس أجمعين، كالذين يكتمون مثلا ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب، إذا رتب عليه هذا الفعل لعنة أن الله يلعنه، إذن هذا الفعل يعتبر كبيرة. أو غضب عليه، أي وغضب الله عليه ولعنه، يكون فيه غضب مثلا أنه من فعل كذا غضب الله عليه، هذا أيضا الفعل يكون كبيرة. هذا هو المقصود والله أعلم. إذن خلاصة الأمر أن الكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه، انتهى والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم آيتان من آيات سورة النساء، الآية 32 والآية 33. قال الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال السعدي رحمه الله ينهى تعالى المؤمنين أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا. هنا قال تمنيا مجردا لأن التمني في أصله جائز، أن تتمنى أن يرزقك الله الرزق الطيب، أن يجعلك من عباده الصالحين إلى آخره. لكن يوجد عندي تمني أن تتمنى أشياء لا تليق بك، غير ممكنة بالنسبة لك، كأن تتمنى أنت مثلا اليوم أن تكون نبيا، هذا تمني غير ممكن، وهذا يدخل في هذا التمني المنهي عنه. أما الممكن فأن تكون غنيا مثلا، هذا ممكن، لكن هذا من أين يأتيه النهي؟ يأتي النهي في أن تكون أن تتمنى ما لفلان من الناس، هذا الرجل الذي عنده غنى وعنده أموال طائلة، تتمنى أن يكون لك ما له، لكن مع أن يفقد ما عنده من رزق، أن يخسر ما عنده من رزق، يعني يؤخذ المال الذي معه وتعطاه أنت، هذا حسد، هذا حسد وهذا محرم. إذن التمني المحرم تمني شيء غير ممكن بالنسبة لك، أن تتمنى المرأة أن تكون مثل الرجل مثلا فيما خصه الله به، أو أن يتمنى شخصا مثلا أن يكون نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير ممكن طبعا. فمثل هذه الأشياء اللي هي غير ممكنة لا يجوز تمنيها. أو أن تتمنى أن يعطيك الله ما لأخيك من نعمة، ما أعطى أخاك من نعمة وتتمناها أن تزول منه وأن تكون لك، وهذا حسد وهذا محرم. فقال الشيخ هنا ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا. لاحظنا أن يعني تكون فقيرا وعندك نقص، إما فقيرا أو مريضا مثلا، وتتمنى الغنى أو تتمنى أن تبرأ من هذا النقص الذي فيك من مرض أو غيره تمنيا مجردا. قال لأن هذا هو الحسد بعينه، تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك وأن يسلب إياه ويسلب إياه. قال ولأنه يقتضي السخط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل والأمان الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. هذا أيضا تمني مذموم، تتمنى أن يكون لك ما أعطى الله لغيرك من الخير مع زوال هذا الخير عن أخيك، وهذا في اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يقترن ب عدم العمل والكسب والحركة، إنما تريد كل شيء جاهز عندك وأنت جالس. هذه هي أنواع الأماني المحرم. قال: وإنما المحمود أمران، أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير ربه. ثم قال تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، يعني من الأجر، وللنساء نصيب مما اكتسب من الأجر. معناه أن الرجال والنساء في الأجر في الآخرة سواء، الحسنة بعشر أمثالها، وإن فضل الرجال في الدنيا على النساء لكن في الأجر هم سواء. وقيل معناه: للرجال نصيب مما اكتسبوا من أمر الجهاد، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من طاعة الأزواج وحفظ الفروج. قال: واسألوا الله من فضله. نهى الله تعالى عن التمني لما فيه من دواعي الحسد، والحسد أن يتمنى الرجل زوال النعمة عن صاحبه، سواء تمناها لنفسه أم لا، وهو حرام، وقد ذكرنا التمني المحرم. والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه، وهو جائز. قال أهل العلم: لا يتمنى الرجل ما لا أخيه ولا امرأته ولا خادمه، ولكن ليقول: اللهم ارزقني مثله، وهو كذلك. وقالوا أيضا في قوله تعالى: واسألوا الله من فضله، أي من رزقه ومن عبادته، وكل خير مما تفضل الله به على عباده مما يناسبهم. قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، يعني ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تدعوه إلا ليعطيك دعاءك، إن الله كان بكل شيء عليما. قال ابن كثير رحمه الله: أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. لهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. انتهى كلامه رحمه الله. ولكل جعلنا موالي، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا موالي، أي ورثة يرثونه، مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فمعنى الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فأعطوهم نصيبهم. المعاقدة هي المحالفة والمعاهدة، والأيمان جمع يمين من اليد والقسم، ومحالفتهم أن الرجل كان في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وغير ذلك من الكلام. المهم يصير بينهم حلف على هذه الأمور، فإذا حارب هذا يحارب معه، وإذا سالم يسالم معه، وإذا مات يرثه، والآخر إذا مات يرثه، بالحلف. ليس بينهم قرابة لكن بينهم تحالف. هذا الأمر كان في بداية الإسلام، ثم نسخ. أخرج البخاري في صحيح عن ابن عباس قال: ولكل جعلنا موالي، قال ورثة، والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فآتوهم يعني فأعطوهم نصيبهم من إيش؟ قال: من النصر والرفادة والنصيحة. الرفادة يعني الإعانة. وقد ذهب الميراث، يعني خلاص ما عاد في ميراث، قد نسخ. ويوصي له، يعني بقية الوصية بإمكانه أن يوصي بالثلث فما دون. إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات، أي أنهم كانوا يتوارثون بالحلف، فنسخ الله ذلك وصار التوارث بالرحم والقرابة. فالتوارث بالحلف منسوخ بقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبقي من التحالف النصر والنصيحة والرفادة أي المعونة، ويجوز أن يوصي له وصية. والله أعلم، والحمد لله.